إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يعيش الإنسان في هذه الأيام في تقلب في الإيمان بين زيادة ونقصان. أحيانا يشعر أنه يتشجع للصلاة ويحب قراءة القرآن ويكثر من الصوم ويخشع إذا سمع كلام الله، وأحيانا أخرى يجد في نفسه تكاسلا، إذا أذن المؤذن فإنه يتأخر، وإذا فاتته صلاة فإنه لا يتأثر، وإذا سمع القرآن فإنه لا يخشع، وإذا ذكر الله لا يوجل القلب. ضعف الإيمان يمر الإنسان به أحيانا، والمصيبة أنه لا يشعر، لا يشعر أن إيمانه ضعيف، لا يشعر أنه على خطر، لا يشعر أنه أقرب إلى النفاق من الإيمان وهو لا يدري. ولهذا وصف الله عز وجل أهل النفاق فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يمر الإنسان بين قوة وضعف، زيادة ونقصان، وهكذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة هكذا يزداد وهكذا ينقص، ولكن العبد المؤمن ولكن النبيح ولكن العاقل لا يطيل ضعف الإيمان، سرعان ما يتذكر، سرعان ما ينتبه. إن الذين اتقوا، حتى لو ضعف الإيمان عندهم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، هذا طائف من الشيطان، عدم قيامك للصلاة، عدم إكثارك من ذكر الله، عدم خشوعك، عدم مبالاتك بالذنوب والمعاصي تفعلها ولا تبالي، هذا طائف من الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، لا يطيلون النوم، لا بد من الغفلة ولكن لا تطل النوم، تذكروا فإذا هم مبصرون، ينتبه فينفض الغبار عن نفسه ويقوم الليل فيصلي ركعتين يتوب فيها لله جل وعلا، أو يعاهد ربه أنه في هذا اليوم مثلا لن يخرج من المسجد بين الصلاتين العصر والمغرب أو المغرب والعشاء، أو يعاهد ربه أنه يصلي ركيعات قبل نومه يخشع فيها القلب لله ويسكن لله، أو يعاهد ربه أنه في هذا الشهر يصوم الاثنين أو الخميس أو الأيام البيض، أو يعاهد ربه أن يقرأ في هذه الأيام جزءا من القرآن كل يوم لوحده في المسجد أو في مصلاه أو في أي مكان، يقرأ بخشوع، يقرأ بتدبر. إذا كان الناس اليوم قد التهوا بالتجارات وبجمع الأموال وبالحديث عن النساء وبالصراعات السياسية أو بالخلافات الفكرية، فانشغل يا عبد الله ولو ساعة في اليوم، ولو ساعة في اليوم، انشغل بمصيرك الحقيقي. زين للناس، لا تكن كالناس في كل شيء، لا تكن يا عبد الله إن انجرف الناس في الغفلة كنت معهم، فإن الناس قد أخبر الله عنهم. زين للناس حب الشهوات، حب الشهوات من النساء والبنين، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. كم كان من الناس من نعرفهم من يشغلون مجالسهم في ذكر الله والقيامة والمصير بعد الموت والقبر وأهواله ونعيمه، أما اليوم فإن مجالسهم لا تعد الدينار والدرهم. أنا لا أحرم التجارة ولا أمنع من الزواج ولا أقول لك لا تتمتع بالدنيا، لا والله، لكن اجعل ذلك بقدر، اجعل ذلك كما قال الله، ولا تنس نصيبك من الدنيا فقط. أما أن يصبح المجلس كله في الدنيا والقلب لا يفكر إلا بالدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أسألك بالله سؤالا فأجبني، متى آخر مرة قمت فيها الليلة قبل الفجر؟ متى آخر مرة سمعت القرآن فدمعت عيناك؟ متى آخر مرة تجولت بين المقابر وزرت القبر لا لصلاة جنازة ولكن للاتعاظ والمرور بينها؟ متى؟ متى كان آخر يوم جلست فيه بعد صلاة الفجر إلى الشروق في بيت الله تذكر الله وتقرأ القرآن وتصلي ركعتين بعد الشروق؟ متى؟ في بيوت، أي بيوت هذه؟ محاضن الرجال، أي بيوت هذه؟ مدارس الرجال. في بيوت أذن الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. انظر إلى أكثر مساجدنا اليوم بعد الفجر وبعد العصر، هل ترى فيها من أحد؟ هل تسمع فيها صوتا؟ هل ترى حلق القرآن؟ هل ترى مجالس الذكر؟ هنا الدليل، بعد الفجر وبعد العصر أفضل وقتين للذكر، أفضل وقتين للجلوس في المساجد. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى الليلة في المسجد جعل له حصير، حصير في المسجد ينام عليه نومة خفيفة، ثم يستيقظ فيتوضأ ويصلي ما شاء الله، ثم يغلبه النعاس فينام نومة خفيفة، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ما شاء الله، ثم يغلبه النعاس فينام، وربما قام في الليلة الواحدة 20 مرة، كلها لمن؟ كانوا قليلا من الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. لا تنسى نفسك، الإيمان إذا ضعف يصل إلى مستوى معين ثم إذا تجاوزه رن جرس الإنذار وبدأت ساعة الخطر، وكان العبد على خطر من أن يلقى الله عز وجل على هذه الحال، والمصيبة أنه لا يدري، والمصيبة أنه لا يشعر. يقول الصالحون: كنا نعلم عن سفيان الثوري رحمه الله أنه إذا دخل المقبرة تقنع يعني لف على رأسه لفة على وجهه حتى لا يراه أحد ولا يعلم عنه أحد، والمسكين لا يدري أن الناس يعرفونه مهما تنكر ومهما تخفى، فإن الناس تعرف من سفيان. يدخل المقبرة فيجلس بين المقابر ويبكي، يبكي ومن هو؟ هو قائم الليل وصائم النهار. يقول: يوم من الأيام أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ودخل عليه أحد الصالحين يوما يقول فرأيته في صحن الدار يبكي وهو لا يشعر بي ولم يحس أن أحد الناس دخل. يقول رأيته يبكي وينظر إلى السماء وهو يقرأ قول الله جل وعلا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. يقول ينظر إلى السماء ويقول بلى يا رب بلى يا رب أي أعلم أنك تعلم سرنا ونجوانا. كان الصالحون أحدهم يقوم في الصلاة يبكي ولا يشعر به من بجواره سر بينه وبين الله. وكان ينام على وسادة مع زوجته فتدمع عيناه ويبكي من خشية الله وزوجته بجواره لا تشعر به. هكذا كانوا يتعبدون الله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قلها الآن وأنت تسمع هذه الكلمات وأنت يتخالج في نفسك بعض الهموم. قلها من اليوم سأبدأ من هذه الليلة ولا علي من الناس ولا علي من الدنيا ولا علي من البشر. سوف أجعل ساعة كل يوم وليلة لله جل وعلا في مصلاك أو في مسجدك أو في محرابك. كلما إن مريم العذراء يقول الله عنها أنها في المحراب جالسة وهي جالسة تتعبد الله في المحراب يرزقها الله عز وجل بالنعم وبالطعام والشراب. تأتي الملائكة إلى مريم امرأة وليست رجلا تأتي إليها فتقول يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام. تقدر تجعل لك برنامجا 40 يوما؟ إن أهل الرجيم يخالفون أهواءهم فيمتنعون من الطعام والشراب لأجل الصحة. إن أهل المال يخالفون شهواتهم فيتركون النوم ويسهرون ويكدحون لأجل المال. إن كل من أراد شيئا من الدنيا كدح لها. كيف من يريد جنة عرضها السماوات والأرض؟ 40 يوم 40 يوم لا تفوتنك تكبيرة الإحرام. تقدر أو لا تقدر؟ 5 صلوات في بيت الله تكبر الإحرام مع الإمام. إن فعلتها كتب الله لك براءة. براءة من أي شيء؟ براءة من النار وبراءة من النفاق. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في ليلة النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة قام من ليلته فزعا. قالت أين تذهب يا رسول الله؟ وين رايح؟ هذه ليلة عائشة. قال يا عائشة ذريني أتعبد ربي تقول. فقام فتوضأ بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فتوضأ فصلى. تقول فبكى حتى ابتلت لحيته. حتى ابتلت الأرض تحته وهو يبكي عليه الصلاة والسلام. يبكي من أي شيء؟ أمن هو قانت آناء الليل. اهجر التلفاز ولو ليلة. اهجر هذه المجالس ولو ليلة. ديوانيات ومجالس ليس فيها إلا اللغو أعرض عنها. مجالس ليس فيها إلا الغيبة والنميمة والحديث عن الدنيا اهجرها ولو ليلة. جرب وامسك المصحف. جرب يا عبد الله في مسجد من المساجد أو في غرفتك أو في أي مكان اجلس لوحدك. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ودمعت عيناه هذا يحرمه الله على النار؟ لا، بل ويجعله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. هل تستطيعها؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سمعت بعمر بن الخطاب طعن وهو يصلي في الصلاة، أي خاتمة أحسن من هذا؟ هل هناك خاتمة أفضل من أن تموت وأنت في الصلاة؟ حمل عمر والدم ينزف، أرادوا إسعافه وهو يقول الصلاة ما فعل الناس بها؟ الصلاة قلبه معلق بالصلاة، قلبه في المسجد ليس في البيت، يقولون أنت تنزف يا أمير المؤمنين، يقول الصلاة ما فعل الناس بها؟ فلما اقتربت ساعة الوفاء وبدأت الروح تخرج قال لابنه يا عبد الله ضع خدي على الأرض. قال لما؟ قال ضع خدي على الأرض. فلما وضعه دمعت عينا عمر، عمر المبشر بالجنة الذي رأى النبي قصره، فلما وضع خده دمعت عيناه وقال عمر ابن الخطاب ويل لي وويل لأمي إن لم يغفر لي ربي هؤلاء أنزل الله فيهم الذين يؤتون ما آتوا، كل حياتهم أعمال صالحة، ومع هذا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، مع هذا خائفون أنهم إلى ربهم راجعون. ماذا يفعل من يطلق لعينيه العنان أمام التلفاز؟ ماذا يفعل من يستمتع ويتلذذ بسماع الأغاني؟ ماذا يفعل من اختلط ماله بالحلال والحرام؟ ماذا يفعل من أطلق لسانه في الأحياء والأموات؟ ماذا يفعل من فرط في الصلوات؟ ماذا يفعل من قل ذكره لله؟ ماذا يفعل من يسمع القرآن ولا يخشع؟ ماذا يفعل من يقوم إلى الصلاة بكسل؟ ماذا يفعل من فرط في وحق والديه أو قطع الأرحام أو لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر؟ ماذا يفعل من هجر كتاب الله؟ ماذا يفعل وماذا يصنع بنفسه؟ لولا رحمة الله ما بقينا في الأرض وما ظل الإنسان على حياة. إلهي، يقول الشاعر، إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. نعم، لولا حسن الظن بالله ما استطعنا البقاء وما استقام الإنسان على دين الله. نحن نحسن الظن بالله، نحن نرجو رحمة الله، نحن نلتمس العفو من الله، ولكن ابدأ، قلها صادقا من اليوم، سأبدأ من اليوم بإذن الله، سورة الكهف لن تفوتني، سأبدأ من اليوم قبل الغروب أسبح الله وأستغفر، الذكر قبل الغروب، التسبيح قبل الغروب، الاستغفار قبل الغروب، لن يفوتني هذا اليوم. سوف أبدأ من اليوم صلاة العصر، تكبيرة الإحرام أنا في المسجد، صلاة المغرب والعشاء سأصلي الوتر هذه الليلة. يا من هجر الوتر لشهور ابدأ هذه الليلة. سوف أفتح المصحف وأقرأ القرآن بدل استماعي ونظري ومشاهدتي للتلفاز. قلها من هذه الليلة وابدأ جدولا قليلا كل يوم ولو بصلاة الوتر، ابدأ جدولا بسيطا ولو بخمس عشر صفحات من القرآن، ابدأ جدولا قليلا ولو بثلاثة أيام تصومها كل شهر، ابدأ جدولا بسيطا ولو بزيارة للمقبرة مرة كل أسبوع، وعيادة المرضى مرة كل أسبوع، وإطعام المسكين ولو مرة كل أسبوع. ابدأ ولا تقل لن أستطيع، بل تستطيع، واجتهد وسارع وسابق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ألا تريد الجنة عرضها السماوات والأرض؟ ألم تشتق إلى الحور العين؟ ألا تحب أن تسكن القصور وتجلس عند الأنهار وترى أشجار الذهب؟ ألا تحب أن ترى وجه الله جل وعلا؟ لمثل هذا فليعمل العاملون. إن أردت هذا النعيم فاعمل واجتهد وجدد الإيمان، فالإيمان يخلق كما يخلق الثوب عند أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد لكم إيمانكم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إنني جاد في هذه الخطبة لما أسمع من كثرة الشكاوى هذه الأيام ممن يتصل علي يقول: يا شيخ، كنت أصلي أما الآن لا أستطيع حتى الدخول إلى المسجد. ممن تقول لي: يا شيخ، كنت ممن يبكي إذا سمعت القرآن أما الآن قلبها مشغول بالأغاني. كم جاءتني من الشكاوى من شباب نحسبهم ونظنهم كانوا من الصالحين، أما اليوم لا يملأ قلوبهم إلا حب الدنيا والشهوات، فرغت قلوبهم من ذكر الله ومن القرآن. كم جاءتني من الاتصالات وكم اشتكى لي من شباب يقولون: كنت يا شيخ آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أما الآن أنا أبحث عن المنكر وأنا أفتش عنه. كم سمعت من الأسئلة مما يدمي القلب ومما يحزنه. عبد الله، انتفض على حالك. عبد الله، اجعلها ثورة على الذنوب والمعاصي. عبد الله، انزع ثوب ضعف الإيمان وابدأ بثوب جديد، وابدأ بلباس اسمه لباس التقوى، ذلك خير. قل: يا رب، عجلت إليك ربي لترضى. قل: يا رب، أنا الآن مولود جديد، خطبة الجمعة هذه سوف تبدلني، وأنا الآن إنسان آخر، وسوف تراني يا رب في صلاة العصر بين الأذان والإقامة رافعا يدي إليك قارئا للقرآن ذاكرا لك. سوف أخشع وسوف أتذكر وسوف أنتبه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أسأل الله جل وعلا أن يجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن خواتيمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول هذا القول وأقيم الصلاة. الله أكبر. الله الله أكبر.